احسن الله اليك معنى ان سمع البصير يتكلم ولا رجل ولا يد ولا قدم وليس هو الله سبحانه ليس التوسل اللي يشير وسل الرسول لكن خلق معنى سميعا بصيرا متكلما ذا وجه وذا علم وذا كلام